إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500، في كتاب النكاح في الباب الثاني الذي هو موجبات صحة النكاح، الركن الثاني من هذا الباب الذي هو في معرفة شروط هذا العقد، إلى الفصل الأول في الأولياء. وقد ذكر في الأولياء 3-4 فصول: الفصل الأول في اشتراط الولي، في اشتراط الولي أو في الأولياء عموما. نعم، الفصل الأول في الأولياء ذكر فيه يعني 4 مواضع. الموضع الأول في اشتراط الولي، وهذا الموضع الذي وصلنا إليه، فذكر أدلة الجمهور. قال: وأما ما احتج به الفريق الآخر، الفريق الآخر هم الأحناف، يعني على خلاف بينهم. قال: قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. الآية قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، عدة الوفاة، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني بعد العدة لا جناح عليكم. الخطاب إما للأولياء وإما للمسلمين كما ذكرنا في المرة الماضية. مثل هذا الخطاب إما أن يكون للأولياء أو لولاة الأمر أو للمسلمين عموما. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فيما ما فعلن، ما هو الشيء الذي يفعلنه في أنفسهن بالمعروف؟ قال: فإن المفهوم منه النهي عن التثريب بقوله سبحانه: فلا جناح، النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن. وليس هاهنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح. فظاهر هذه الآية والله أعلم أن لها أن تعقد النكاح وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف، وهو الظاهر من الشرع. قال: إلا أن هذا لم يقل به أحد، وهو ماذا؟ للأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف. قال: هذا لم يقل به أحد، وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج ببعضها، يعني بالفسخ. يقول وهذا لم يقل به أحد، فكيف يستدل ببعض الآية ولا يستدل بها كلها؟ قال وهذا فيه ضعف، يعني أن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم، وهو ماذا؟ فيما فعلنا في أنفسهم. ولا يحتج ببعضها اللي هو إيش؟ بالمعروف، لأنه إذا لم يكن بالمعروف كان للأولياء ليش الفسخ، وهذا لم يقل به أحد، فكيف يستدل ببعض الآية ولا يستدل بالبعض الآخر؟ هذا فيه ضعف. أقول قوله تعالى فعلنا في أنفسهن بالمعروف، ما فعلنا؟ على تفسير ابن عباس أنه التزين والتعرض للأزواج، هذا قول ابن عباس. وأما مجاهد فقال هو النكاح الحلال الطيب، النكاح الحلال الطيب، فلم يقل أحد بأنها تزوج نفسها بغير ولي، يعني هذا الذي استدلوا به ما قال به أحد من المفسرين. فيما فعلنا أنها إيش؟ أنها تزوج نفسها، وإنما هذا واضح، لأن الله عز وجل قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، تربصن وعدة الوفاة فيها الإيش؟ فيها الإحداد. طيب وبعد الإحداد فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من التزين والتعرض للأزواج، هذا هو معنى الآية. قال وأما إضافة النكاح إليهن، فإذا ابن رشد رد على دليلهم الأول، قال وأما إضافة النكاح إليهن وهو ماذا؟ أن ينكحن أزواجهن وحتى تنكح زوجا غيره، فأضاف الله عز وجل النكاح إليهن. قال وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد، لكن الأصل هو الاختصاص، إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك. يقول هذا ما فيه دليل على الاختصاص، لكن الأصل هو ليش؟ هو الاختصاص، أن ينكحن أزواجهن حتى تنكح زوجا غيره. والذي يظهر والله أعلم أن إضافة النكاح إليهن يعني النكاح المعروف بشروطه، النكاح المعروف بشروطه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، وذكرت نكاح البغايا ونوعين آخرين من النكاح، ثم قالت ونكاح الناس اليوم، يعني النكاح ليش المعروف، ونكاح الناس اليوم. والله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فيمكن بالمعروف أن يعود إلى التراضي، ويمكن أن يعود إلى النكاح، أن ينكحن بالمعروف إذا تراضوا بالإيش؟ بالمعروف، وإذا صلح أن يعود القيد إلى كل ما قبله فهو قيد. قال وأما حديث ابن عباس، وأما حديث ابن عباس الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها أو صماتها. قال فهو لعمري، طبعا هذا من أساليب القسم الجائزة لعمري، عمري العمر هو تعمير الله عز وجل، تعمير الله عز وجل للإنسان، فهو قسم بفعل الله عز وجل، هو قسم بفعل الله عز وجل. عمري يعني تعمير الله عز وجل إياي. قال: فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر، لأنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما الولي، فبماذا ليت شعري؟ ليت شعري يعني إيش؟ ليتني علمت، لأن الشعر هو العلم، الشعر هو ليش؟ يعني يطلق على العلم. ليت شعري يعني ليتني علمت، ليت علمي حاصل. قال: فبماذا ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها؟ فابن رشد ماذا يرى؟ يرى أن أحق، أن أحقية الثيب أنها إيش؟ تنكح بغير ولي. فنقول له: رحمك الله، أحقيتها أنه إذا تقدم لها كفء ومنع الولي أن ترفع أمرها إلى القاضي، وهذا ليس للبكر، هذا ليس للبكر. ترفع أمرها إلى القاضي، فإن أبى الولي زوج القاضي عليه، وليس هذا للبكر. هذا معنى أحق بنفسها من وليها. أحق أفعل التفضيل التي فيها أصل الإيش؟ أصل المشاركة، فهي لها حق والولي له إيش؟ له حق، لكن هي أحق من الولي، فهذا ليس فيه إلغاء للولي وأنها تتزوج بغير ولي. قال: وحديث الزهري، حديث الزهري عن عائشة، عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطن. قال: وحديث الزهري هو أن يكون موافقا هذا الحديث أحرى من أن يكون معارضا له، ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط، ويكون السكوت كافيا في العقد. حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نحن عرفنا في المرة الماضية أنه يقول هذا بس يعني فيه مجرد الإذن، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، يعني لا يلزم أن يزوجها الولي، وإنما الممنوع يعني أن تتزوج بغير إذنه، ويعني هذا الذي احتملوه يعني غير واضح. قال: والاحتجاج بقوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، هو أظهر في أن المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، على أن الولي هو الذي يلي العقد. عرفت ما فيه؟ بل قوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركين، يعني أظهر من قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم، لأننا عرفنا إيش المراد به فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. قال: وقد ضعف الحنفية حديث عائشة، وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري، طبعا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري، وحكى ابن علي عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه. قالوا: والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من مذهب عائشة. قالوا: هذا دليل على أن هذا الحديث ضعيف، لأن الزهري ليس من شرطه الولاية في النكاح، ولا عائشة من يعني اشترطت الولاية في النكاح. لو افترضنا أن هذا صحيح فالعبرة بالإيش؟ العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما رأى. متى نقول هذا أيها الإخوة؟ متى نقول العبرة بما روى لا بما رأى؟ إذا خالفه إيش؟ غيره. وأما إذا لم يخالفه غيره فنقول ماذا؟ الراوي أدرى بمرويه، فيؤخذ فهمه واستدلاله. قال: وقد احتجوا أيضا بحديث ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكنه مختلف في رفعه. حديث لا نكاح إلا بولي، هذا في الإرواء 1839، وفي صحيح أبي داود 1818، وهو وإن كان قيل أنه موقوف على ابن عباس إلا أن له رواة آخرين. هناك من رواه من الصحابة عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عباس، ورفعه صحيح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فطبعا هذا واضح الدلالة. وكذلك اختلفوا أيضا في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأمره لابنها أن ينكحها إياه. طبعا هذا الحديث أيضا ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 1819، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج يعني أم سلمة، يعني يقولون أنه جعلت أمرها لابنها. وهناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له خصوصية في هذا، له خصوصية فلا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى ولي. لكن الحديث ضعيف. هذا كله احتجاج الفريقين من جهة الآثار والأحاديث. قال: وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل. من جهة المعاني أي من جهة النظر، وذلك أنه يمكن أن يقال إن الرشد إذا وجد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف في المال. نعم، هذا قد يقال. يقولون المرأة إذا كانت راشدة فيكتفى بإيش؟ برشدها، فلا تحتاج إلى إيش؟ إلى ولي. لكن نقول الأحكام الشرعية إنما تعلق بالغالب لا بالإيش؟ لا بالنادر. والغالب أن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ناقصات عقل، فهذا هو الغالب، فيعلق الحكم بهذا الغالب. قال: ويشبه أن يقال، هذا أيضا من جهة المعاني، إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال. وإذا كانت مائلة، إذا كانت المرأة تميل إلى الرجال، فمن المناسب ماذا؟ ها؟ منعها. من المناسب منعها واشتراط الإيش؟ واشتراط الولي، لأن الميل والعاطفة يؤثر على ذلك. فيمكن أنها من أجل العاطفة، من أجل كلمة طيبة من الرجل يخادعها بها تتزوج به، ثم يتبين بعد ذلك أنه ثعبان وهكذا. قال: فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد، مع أن هذا أيضا علاوة، مع أن يعني علاوة على ذلك، إضافة إلى ذلك، مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها. يعني إذا جعلت نفسها في موضع عار بسوء اختيارها فإن هذا العار ينسحب ويسري إلى من؟ إلى أهلها وإلى أوليائها. لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة، هكذا يقول ابن رشد. قل ما عليهش، يعني إذا حصل هذا فيمكن أن إيش، يعني إذا جاءهم عار فيفسخون أو يحتسبون. إيش معنى يحتسبون؟ يحتسبون يعني يرفعون أمرهم إلى المحتسب، المحتسب المنكر أهل الحسبة. لكن بعد إيش؟ ولماذا لا يشترط الولي حتى يدفعوا عن نفسهم العار ابتداء؟ قال والمسألة محتملة كما ترى، كما يرى ابن رشد، وإلا اشتراط الولي تدل عليه هذه الأدلة، ويدل عليه النظر، ويدل عليه الواقع. نعم، يعني الناس في الجاهلية كانوا يعرفون أن أنواع النكاح الأخرى إنما هي للسفل من الناس، وكان عندهم النكاح الذي عليه الناس اليوم. فكون عائشة رضي الله عنها تقول ونكاح الناس اليوم، هذا يدل على أن هذا النكاح بشروطه معروف ومنقول. قال لكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم، نقول هذا ما يلزم. المهم اشتراط الايش؟ اشتراط الولي. هو يقول لو كان الولي شرط لبين الشارع ماذا؟ جنس الأولياء وأصناف الأولياء ومراتب الأولياء. قال فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا أو قريبا من التواتر ثم لم ينقل، الجواب لأنه هذا كله إيش، فإذا كان الجواب فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين. يعني إذا ما حصل هذا على ما يراه ابن رشد، يعني أن الشارع ما بين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم، وهذا أمر تعم به البلوى، فكان يعني ينبغي البيان وليس أي بيان بل يكون بيانا متواترا، قال فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين: إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك، وإما إن كان شرطا، خل هذا إن كان شرطا بين شرطتين جملة معترضة، وإما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم، نقول هذا الثاني هو الأقرب. نقول هي شرط لكن ليس يلزم أن يبين جنس الأولياء ومراتب الأولياء، وإنما هذا موكول إلى إيش؟ موكول إلى معرفة الناس. قال فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم. قال ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الإيش؟ الأقرب. لماذا يبطل؟ لأنه ليس هناك نص في ذلك، وإنما النص هو ماذا؟ اشتراط الإيش؟ اشتراط الولي. فالولي الأبعد إذا تولى العقد مع وجود الأقرب فيعني يصعب، يصعب أن يبطل إيش؟ أن يبطل عقد النكاح في هذه الإيش؟ في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه تم الزواج بإيش؟ بولي. هناك أيها الإخوة بحث طويل ومستفيض جدا في ولاية النكاح في موقع صيد الفوائد لسمير بن خليل المالكي، هذا بحث ما شاء الله طويل من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية لمن أراد أن يرجع إليه. ومما نقله هناك أن اشتراط الولي قول خمسة من فقهاء الصحابة، قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن هريرة، فهؤلاء خمسة من الصحابة يقولون باشتراط الإيش؟ باشتراط الولي. ونحن ذكرنا قبل ذلك أنه عندما تكون الأدلة محتملة فنرجع إلى فهم الإيش؟ إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. الموضع الثاني، الموضع الثاني في الإيش؟ في الفصل الأول الذي يتعلق بالأولياء، وهو في صفة الولي، صفة ولي النكاح. قال: وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها، الموجبة والسالبة، الموجبة التي توجب والسالبة من الإيش؟ من السلب، التي تسلب الولاية. قال: فإنه متفق على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة، الإسلام والبلوغ والذكورة. فالكافر لا يكون وليا في عقد الإيش؟ في عقد النكاح. البلوغ الصبي لا يكون وليا، الذكورة الأنثى لا تكون وليا، فهذا مما اتفق عليه. قال: وأن سوالبها، الضاد هذه أعني الكفر والصغر والأنوثة، اختلفوا في ثلاثة: في العبد والفاسق والسفيه. فأما العبد فالأكثر على منع ولايته، العبد هو في اللي هو فيه من الخدمة، لا يحسن هذه الإيش؟ لا يحسن هذه الأمور، نعم، فهذا حري أن لا يكون وليا، لأن كل شيء له اختصاص، يعني من الناس، كل شيء له يعني من هو مختص فيه من الناس. فهذا القول الأول في العبد الأكثر على منع ولايته، وجوزها أبو حنيفة القول الثاني هذا. قال: وأما الرشد، الرشد في مقابل ماذا؟ السفيه، نعم. وأما الرشد فالمشهور في المذهب، يعني مذهب مالك، هذا القول الأول، أن ذلك ليس من شرطها، ليس من شرط الولاية، وبه قال أبو حنيفة. قول الثاني وقال الشافعي وأحمد: ذلك من شرطها. وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي، وبقول الشافعي قال أشهب وأبو مصعب من المالكية. صحيح أيها الإخوة، الرشد يعني ينبغي أن يكون من الإيش؟ ينبغي أن يكون من الشروط، لأن السفيه سفيه. قال: وسبب الخلاف تشبيه هذه الولاية بولاية المال، فمن رأى أنه قد، إيش اللي عندك يا إبراهيم؟ كأن هذه يوجد، يعني لأن بعد ذلك سيقول: ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود، نعم. فمن رأى أنه قد يوجد الرشد في هذه الولاية، يعني ولاية النكاح، مع عدمه في المال، يعني يقول: ما في مانع أن نشترط الرشد في ولاية النكاح ولا نشترطها في ولاية الإيش؟ المال. قال: ليس من شرطه أن يكون رشيدا في المال، أي ويكون من شرطه أن يكون رشيدا في الإيش؟ في ولاية النكاح. ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود، يعني لا يوجد، قال: لا بد من الرشد في المال، وهما قسمان كما ترى، أعني أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها. على كل حال، قياس الولاية في النكاح على الولاية في المال فيه ما فيه، لأن هذه ولاية في النكاح، فنقول قياس الولاية في النكاح على الولاية في المال يعني فيه ما فيه، لأنه ينبغي أن يحتاط في ولاية الإيش؟ في ولاية النكاح. قال: وأما العدالة، العدالة في مقابل الفسق، لأنه قال والفاسق، فإنما اختلفوا فيها فاشترطها الشافعي وأحمد، اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى، أعني هذه الولاية، فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاء، يعني الزوج الكفء. وقد يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة، قال: وهي خوف لحوق العار بهم، وهذه هي موجودة بالطبع. ونحن مع هذا الرأي، لأن هذا سبحان الله أيها الأخوة موجود في الناس. تجد الرجل إيش؟ فاسق، يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله، لكن عندما يزوج بنته أو أخته ربما يكون أشد من الإيش؟ أشد من التقي، فيكون هذا عنده بالطبع نخوة. فالمهم يعني ينظر إلى هذه المعاني، وما نقول أن العدالة شرط في هذه الولاية، بل إنما ينظر إلى الإيش؟ إلى كل حالة بحسبها. قال: وهذه هي موجودة بالطبع. قال: وتلك العدالة الأخرى مكتسبة. قال: ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته كما يدخل في عدالته. الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم. قال: وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي: نسب، يعني ولاية بالنسب، أب ابن أخ عم، وسلطان، ولاية السلطان، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ومولى أعلى ومولى أسفل. المولى الأعلى هو المعتق، والمولى الأسفل هو العتيق. عندك عبد اعتقته، كل واحد فيكم يسمى إيش؟ ها؟ مولى. المعتق هو المولى ليش؟ الأعلى، لأن له النعمة عليه. والعتيق هو المولى ليش؟ الأسفل. فإذا لم يكن هناك مثلا من أولياء النسب، وتعذر مثلا وتعذرت ولاية السلطان، فيمكن أن يكون المولى إيش؟ وليا، يمكن أن يكون المولى وليا. قال: ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنية، يعني طالما أن المرأة دنية فيكفي في وليها أن يكون إيش؟ أن يكون مسلما. قال: واختلفوا في الوصي، الوصي الذي يكون بعد الإيش؟ بعد الموت. الوصي قول الأول فقال مالك ومعه أحمد: يكون الوصي وليا، ومنع ذلك الشافعي. وسبب اختلافهم: هل صفة الولاية مما يمكن أن يستناب فيها أم ليس يمكن ذلك؟ ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في النكاح، يعني إذا كان الولي موجود ووكل إنسانا فهذا التوكيل مختلف فيه. قول الأول الجمهور، لكن الجمهور على جوازها إلا أبا ثور، هذا القول الثاني في الوكالة، ولا فرق بين الوكالة والإيصاء، فيدخل الخلاف في الوصاية كالخلاف في الوكالة، لأن الوصي وكيل بعد الموت، الوصي وكيل ولكنه بعد ليش؟ بعد الموت، والوكالة تنقطع بالموت. فهذا بالنسبة لأصناف الأولياء. وأما ترتيبهم، اختلفوا في ترتيب الولاية من النسب. القول الأول عند مالك أن الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن، الولاية معتبرة بالتعصيب، يعني شوف العصبة من الأقرب، من الأقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفراد بأهلها فما بقي فلأولى، لأولى رجل ذكر، يعني من العصبة، فأولى رجل ذكر في الميراث هو أولى في الإيش؟ في الولاية. فعند مالك أن الولاية معتبرة بالتعصيب، يعني مثلا العصبة الأخ بعده ابن الأخ والعم وابن العم هكذا بالترتيب. قال فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية، والأبناء عنده أولى. الأبناء عند مالك أولى، وإن سفلوا بضم الفاء، سفلا ولا سفلا ممكن. قال ثم الآباء، ثم الإخوة الأشقة، ثم الإخوة لأب، ثم بنو الإخوة للأشقة، ثم للأب، ثم الأجداد للأب وإن علوا. وقال المغيرة، المغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي، توفي سنة 186، كان مدار الفتوى في آخر زمان مالك وبعده عليه. هذا المغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي. وانظر ترتيب المدارك. وقال المغيرة الجد وأبوه أولى من الأخ، الجد وأبوه أولى من الأخ وإيش؟ وابنه. وإيش عندكم؟ ليس من أصل؟ ما ندري، هذه المحقق يقول لعل صواب لأنه ليس بأصل. الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه، نعم، لأن الجد والجدود يعني أصول. قال ثم العمومة على ترتيب الإخوة وإن سفلوا، ثم المولى، ثم السلطان. والمولى الأعلى عنده أحق من الأسفل، والوصي عنده أولى من ولي النسب. الوصي عنده أولى من ولي النسب. قال أعني وصي الأب، يعني لو جعل الأب وصيا على أولاده فيكون أولى من ولي ليش؟ النسب. واختلف أصحابه، أي أصحاب مالك، في من هو أولى، وصي الأب، وصي الأب أو ولي النسب. فقال ابن القاسم الولي أولى، مثل قول مالك. وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم الولي أولى. الوصي ده الصح، الولي الأول قالوا الوصي إيش؟ أولى، نعم. وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم الولي أولى. وخالف الشافعي مالكا في ولاية البنو فلم يجزها أصلا. فعند الشافعي أن الابن ابن المرأة لا يكون وليا. وخالفه أيضا في تقديم الإخوة على الجد، فقال لا ولاية للابن. وروي عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن. وقال أيضا أي الشافعي الجد أولى من الأخ، وبقال المغيرة. والشافعي اعتبر التعصيب، أعني أن الولد ليس من عصبتها، لحديث عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. هذا رجاله ثقات، لكنه منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر، ومعروف أن يعني سعيد بن المسيب كان خبيرا بأقوال إيش؟ بأقوال عمر. فهذا في الحقيقة ليست علة. وانظر تحت الإرواء 1842، وفيه قال أو ذي الرأي من أهلها، فكان الولد بالنسبة لله، بالنسبة لإيش؟ لأمه، ليس من ذوي إيش؟ من ذوي الرأي. قال ولم يعتبره مالك في الابن لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنها أن ينكحها إياه. قال ولأنهم اتفقوا عن مالكا والشافع على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم، وراثة الولاء الواجب للأم، يعني الأم لو اعتقت وبعدين فهي ترث بالولاء لمن اعتقته، إذا ماتت الأم الولاء ينتقل إلى إيش؟ إلى ابنها. قالوا والولاء عندهم للعصبة، فمعنى أن الولاء انتقل للابن معنى هذا أن الابن من الإيش؟ من العصبة. وهو كذلك الابن يرث بالإيش؟ يرث بالتعصيب، الابن يرث بالتعصيب. و يعني قواعد المواريث كلها إنما هي موضوعة من أدله، بحيث أنه يكون يعني أكثر الناس إيش؟ نصيبا الابن. قال وسبب اختلافهم في الجد هو اختلافهم في من هو أقرب، هل الجد أو الأخ، هل الجد أو الأخ. الجد أقرب عليه الأئمة الثلاثة، والأخ عليه مالك. ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة، فإذا هذه ثلاث مسائل تحت هذا الموضع ليش؟ الموضع الثالث الذي هو صنف الولي. أما المسألة الأولى أحدها إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب، إذا زوج الولي الأبعد مع حضور الأقرب، البنت مثلا أبوها موجود وأخوها إيش؟ موجود، أخوها زوج هذا أبعد مع وجود الأقرب وهو أبوها. والثانية إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان؟ أبوها مثلا الأقرب، هل الولاية تنتقل مثلا إلى أخيها ولا تنتقل إلى السلطان؟ والثالثة إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل؟ فهذه ثلاث مسائل مشهورة في هذا الموضع الثالث. قال فأما المسألة الأولى فاختلف فيها قول مالك، فمرة قال إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ، هذا قول. ومرة قال النكاح جائز، ومرة قال هذا كله عند مالك للأقرب أن يجيز أو يفسخ. وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته البكر والوصية في محجورته، يعني الخلاف هذا يعني ما يدخل فيه الأب في ابنته البكر والوصية في محجورته، فإنه لا يختلف قوله أن النكاح في هذين مفسوخ، أعني تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب، أو غير الوصي يعني تزويج غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي. قول الرابع، من هذه ثلاثة أقوال في مذهب مالك، والرابع قال لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا في ثيب. الرابع، وقال ليش؟ احنا قلنا هذا الرابع علاوة على الثلاثة أقوال لمالك. وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي، يعني ترتيب الأولياء هل هو حكم شرعي يعني ثابتا بالشرع في الولاية أم ليس بحكم شرعي، وإن كان حكما فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب أم ذلك حق من حقوق الله؟ فمن لم يرى الترتيب حكما شرعيا قال يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب، ومن رأى أنه حكم شرعي وخلي شرطتين ورأى أنه حق للولي، لأنه إذا كان حكم شرعي عندنا أيضا تفصيل آخر، إذا كان حكما شرعيا هل هو حق لله ولا حق للولي؟ قال ومن رأى أنه حكم شرعي ورأى أنه حق للولي قال النكاح منعقد، فإن أجازه الولي إيش؟ جاز، لأن حكم شرعي وحق لليش؟ للولي، وإن لم يجزه انفسخ. ومن رأى أنه حق لله قال النكاح غير منعقد. وقد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب، أعني أن يكون النكاح منفسخا غير منعقد. المسألة الثانية، قال وما المسألة الثانية؟ فإن مالكا هذا القول الأول يقول إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، قال الشافعي تنتقل إلى السلطان، يعني ما تنتقل لليش للأبعد وإنما تنتقل إلى السلطان، وهذا له وجاهة، لأنه ربما إذا حضر الأقرب يلوم من؟ يلوم الأبعد ويحصل بينهما اختلاف وشجار، فإذا انتقلت للسلطان خلاص كل يرضى. وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا؟ مما لا شك فيه أنها ليست بمنزلة الموت، إلا أنه يعني يغلب على الظن أنه خلاص فقد، وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت، يعني إذا مات الأقرب انتقلت إلى الأبعد، فهل الغيبة مثل الموت أم ليست مثله؟ وما المسألة الثالثة؟ وهي غيبة الأب عن ابنته البكر، فإن في المذهب فيها تفصيلا واختلافا، وذلك راجع إلى، ونعد أربعة أمور: بعد المكان، الثاني طول الغيبة، الرابع أو الثالث أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به، والرابع حاجة البنت إلى النكاح، هذا إذا غاب الأب عن ابنته البكر. غيبته هذا بسبب بعد المكان ولا قرب المكان وأطال الغيبة، ولا قربه والجهل بمكانه أو العلم به، يعني هو قريب لكن نحن نجهل مكانه، ولا حاجة البنت إلى النكاح؟ حاجة البنت إلى النكاح لماذا؟ الرابح هذا فيه إما لعدم النفقة، وإما لما يخاف عليها من عدم الصون، وإما للأمرين جميعا. فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الموضع أو أسيرا وكانت في صون وتحت نفقة، شوف كيف القيود هذه كلها، الأب مجهول الموضع أو أسير أو الغيبة بعيدة، يعني ميؤوس منه، لكن البنت فيهاش مصونة وتحت نفقة، أنها إيش الحكم؟ إن لم تدعو إلى التزويج خلها بين شرطتين، أنها لا تزوج، أنها لا تزوج إن لم تدعو إلى ليش؟ إلى التزويج. إذا ما قال تزوجوني ففي مثل هذه الحالة ليش؟ لا تزوج. لماذا؟ لأنها في صون وتحت نفق. قالوا وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه، عند الأسر وعند الجهل ليش؟ بمكانه، ليس عند الغيبة ليش؟ البعيدة. واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيدا، يعني معروف مكانه لكنه إيش؟ بعيد. فقيل تزوج وهو قول مالك، وقيل لا تزوج وهو قول عبد الملك وابن وهب. وأما إن عدمت النفقة أو كانت في غير صون فإنها تزوج أيضا في هذه الأحوال الثلاث. طبعا هذه التفاصيل أيها الأخوة مما يعني يفتح يعني ملكة الاجتهاد، لأن هذا كله له أسبابه. عدمت النفقة ما حد ينفق عليها، وأنت تجد دوما أسئلة الناس يعني في مثل هذه الحالات، أبوها غاب عنها وما حد بينفق عليها وخايفين عليها، فأنت إيش بتنظر في هذه القيود وتكون الفتوى يعني مبنية على هذه القيود. قال فإنها تزوج أيضا في هذه الأحوال الثلاثة، أعني في الغيبة البعيدة وفي الأسر والجهل بمكانه، وكذلك إن اجتمع الأمر، فإذا كانت في غير صون تزوج وإن لم تدعو إلى ذلك. خلي بالك شوف كيف، إن كانت في غير صون تزوج وإن لم تدعو إلى ذلك، لأنها عرضة لليش؟ عرضة لي يعني الضياع والاغتصاب ونحو ذلك. ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان يعني لأجل لمكان إمكان مخاطبته، وليس يبعد بحسب النظر المصلحي. ما هو النظر المصلحي؟ المصالح ليش؟ المرسلة. وليس يبعد بحسب النظر المصلح الذي بنى عليه هذا النظر أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وإن كان الموضع قريبا. وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب، فإن جعلت امرأة أمرها إلى وليين، هذه مسألة تلحق بهذه المسألة، فزوجها كل واحد منهما، فإنه لا يخلو أن يكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر. أخواها مثلا، واحد زوجها لواحد والآخر زوجها لآخر، أن يكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر، أو يكون عقدا معا، ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم. فهذه يعني ثلاث أحوال. الحالة الأولى، فأما إذا علم المتقدم منهما، عرفنا مين اللي عقد قبل مين، فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما، يعني هي للأول ما لم يحصل دخول، واختلفوا إذا دخل الثاني، يعني واحد عقد عليها الصبح والثاني عقد عليها آخر ليش؟ آخر النهار، وبعدين دخلت بلاش بالثاني. طيب الآن صار عندنا أمران متنازعان، في واحد عقد قبله هذا دخل، فقال قوم هي للأول، وقال قوم هي للإيش؟ هي للثاني، وهو قول مالك وابن القاسم اللي هو الثاني. وبالأول قال الشافعي وابو حنيفة وأحمد وابن عبد الحكم. وإيش الحل الآن يا آدم؟ الرجل دخل خلاص، طالما أنه لم يأتي في الشرع موضوع يعني ليش ترتيب الأولياء، وهي قد جعلت أمرها لهذين، فإذا الذي دخل فاز بها، الذي دخل فاز بها، ما نبطل نكاحه من أجل أن الأول تقدم، الله المستعان. لكن طبعا الأول قول الجمهور كما ترى، وبالأول قال الشافعي أبو حنيفة وأحمد. قال وأما إن أنكحاها معا، يعني تم العقد عليها في نفس الإيش اللحظة، متى عقدت يا فلان؟ يقول أنا عقدت الساعة 10 صباحا، متى عقدت يا فلان؟ الساعة 10 صباحا، فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف. ففي مثل هذه الحالة يفسخ. وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتبار، يعني في مسألة المسألة التي قبل، وسبب الخلاف أقصد الصورة التي قبل، وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتباره معارضة العموم للقياس، وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما. تقول هذا حديث ضعيف، رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. فإن أخذت بتصحيح هؤلاء فبها ونعمت، وإن أخذت بتضعيف الشيخ الألباني ضعيف في ضعيف أبي داود 355 لعنعنة الحسن عن سمرة، وفي الإرواء أيضا 1853، وفي ضعيف الجامع 2224. لكن إذا كان صححه أبو زرعة أبو حاتم، أبو زرعة أبو حاتم إمامان معروفان، العلة موجودة، هو ما يعرفون العلل. قال وسبب الخلاف في اعتبار نعم، قال فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للإيش؟ أنها للأول، دخل بها الثاني أو لم إيش؟ أو لم يدخل، فهي للأول منهما، يعني في جميع الأحوال سواء دخل أو لم يدخل. ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلعة في البيع المكروه وهو ضعيف صح؟ لأن هذا نكاح كيف يقاس على السلع؟ يقول لك بيع مكروه لكن إذا تم البيع خلاص يمشي. قال وأما إن لم يعلم الأول وأما إن لم يعلم الأول يعني المتقدم يعني فإن الجمهور على الفسخ. وقال مالك القول الثاني يفسخ ما لم يدخل أحدهما. وقال شريح تخير فأيهما اختارت كان هو الزوج وهو شاذ. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز. الموضع الرابع في الأولياء وهو عضل الولي. عضل الولي أي منعه التزويج. واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفر وبصداق مثلها. طالما أنها دعت إلى كفر وبصداق مثلها فليس للولي أن يعضل، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الأب فإنه اختلف فيه المذهب المالكي. اختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك، وهل صداق المثل منها أم لا، يعني هل كون الزواج بصداق المثل هل هذا داخل في الكفاءة أم لا يدخل. وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيه الكفاءة موجودة، كالأب في ابنته البكر، يعني لها ألا ترضى بتزويج الأب إذا لم تكن الكفاءة موجودة. أما غير البالغ باتفاق يعني يجبرها وليها الصغيرة، والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف على ما تقدم، وكذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر. قال فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك. وبوب البخاري في صحيحه الكفاءة الدين، الكفاءة الدين، فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين. ولم يختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما. وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق، صح؟ كثير الحلف بالطلاق على مذهب الجمهور، الحلف بالطلاق إيش؟ طلاق. فإذا كان كثير الحلف بالطلاق فإذا ستطلق بعد يوم أو يومين. قال واختلفوا في النسب، يعني هل النسب من الكفاءة، هل هو من الكفاءة أم لا، وفي الحرية، يعني هل الحرية من الكفاءة، وفي اليسار الغنى، وفي الصحة من العيوب. فإذا هم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك. الدين يعني التدين به والعمل بالدين، ولذلك ذكر يعني شارب الخمر والفاسق الذي يأكل حرام، فالذي يفعل هذا يعني ليس عنده دين حتى إيش؟ حتى يزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما الذي اختلفوا في النسب وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة من العيوب. واختلفوا أيضا في الحرف الدنيئة، الحرف الدنيئة. قال فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب، يعني من نساء العرب، يعني المولى